طول أخذ بالذهب بالفضة، قال هذا حلال حرام على كرامتي، حل لي ناس ما لبسوه في الدنيا لما لبسوه في الآخرة. إلا السن أو الإصبع، إلا في بعض الأشياء وما لبسها فهو حرام، بل من المعاصي كبيرة. والصلاة ما تبطل بالصلاة، يعذب بلبسه صلاته. صحيح. ما يباشر بيكذب ولا بيكذب ولا صلاته باطلة. بس بعد المعصية وصلاته محل. بتخرجوا من الصلاة. لا عبد القادر في رمضان قال يشوف ايه نتيجة، إلا ظهرت النتيجة اللي ظهرت كثير كان يجيون في الصلاة الحمد لله ينزعون حتى يلقون في جيشهم. إذن فأنت داعي حكيم، داعي حكيم، أنت تدري أنه من الصلاة ما تبطل، لكن للتشديد من باب سد الذرائع يسمونها هذه مثلا سد الذرائع، أن تحكم بحكم مكروه تجاه الحرام لأنه يوصل إلى الحرام، وهذا اللبس الذهب يوصل إلى مراغمة الشريعة، مراغمة الشريعة يخرج الإنسان من دائرة الإسلام حتى والعياذ بالله على سبيل المراغمة. شبهت الذهب حبيبي في بعض الساعات معمولة مثل الذهب، أداة حرام يشبه الذهب، يعني ما في فرق بين الذهب. أيوة كما يستعمل الذهب. وقال بعض العلماء بجوار لكن عاما مثل الحرير، في بعض الأقمشة يشبه مثل الحرير لكن ما حرير، ولو حتى الحرير بعض الحرير إذا كان فيه أطراف خفيف يجوا تفويف، لكن الساعة إذا يشبه الذهب يعني مشموع شيء لا مشموع. بل حتى بعضهم قالوا تسامح في أشياء كثيرة، نظارة العين في ساعة إذا كان ولا سنان والعلم له الخاتم مختلف فيه. قال بعضهم يقول لك حتى قلم وما تنفيذ لا القلم لا ماشي ما كنا في جلسة مع الشيخ محمد سيد عبد المالك رحمة الله عليه في حياته، والشيخ محمد عوض صاحب باجبع دار عليه سؤال في هذا مما يطرحون الساعة الذهب فيها والخاتم. لا لا، أما بالنسبة للذهب خلاف للخاتم سيد عبد المالك، هنا في الساعة اختلف العلماء وكثير معلوا بجوازها، وأما في الخاتم متفقون أنه حرام. كسر خواطر الفقراء، فقراء واحد يحتاج له لقمة ويحتاج له كوفية يلبسها ويجي يحصل هذا لابس له خاتم، نوع من الخيلة، نوع من الكبر، وأكثرهم رعاة يعني نفوس المؤمنين. أما النساء فخلقهن الله لزينة، الدنيا في زينة وفي الآخرة في زينة. لأجل هذا قال من لبس من الرجال في الدنيا لم يلبس في الآخرة، لأن في الآخرة هناك ملبس من الزينة يعني. نعم من لباس الزينة تزين فيها أهل التكفين فيها على ولباسهم فيها حرير أساورا من فضة، أشياء كبيرة هذه نعرفها بالتلاوة، لكن حقائقها وحسنها وجمالها فوق التصور. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، رب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، اللهم ادخلنا دار السلام، لهم دار السلام عند رب. تو من يوم تخرج الروح توها الى البرزخ وبدات تدور حول الجنه ودارها، وبعد اذا حان الموت وقت القيامه زلزلت الارض زلزالها وعاد ليس من بدعها ابراها، دخلت كل روح في جسدها حان المبدا. ايوه حبيب الثاني على حاله ايه الى حال فرح ايه لهم ايه تبدلت بل في البرزخ حالهم أحسن حياة الدنيا. كنا الحداد يقول إننا في البرزخ مثل نحن مكفرنا مثل عينا في الدنيا، الدنيا دار كثافات وهموم وغموم وأمراض وأشياء كثيرة، وما هناك مجرد خمسات اللي كان في الوقت رمز سلم الغرب وليسيا فينا له أقوات معنوية. لا تحسبن أن اللي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون لهم بشرى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، كم ربي أثنى عليهم هذا لهم. وشهداء أمتي أكثر من موت على الفرش، ما هو شهيد الشهيد الشهيد، شاركهم في هذا من مات شهيدا غريبا أو محدوما أو امرأة ماتت على نفاسها المؤمنة أو من مات وهو مجد في سلوك. ذكروا شهداء شهوش كثيرين من مات وهو يحفظ القرآن كذلك. ثم تشملهم هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة كلمة جامعة يقول فيها حدث فيها عن ما شئت. تنقلاتهم تنقلاتهم من حال إلى حال واستماعهم ترجم أخذ كما ورد في أهل الله في الدنيا هم يتلقون أهل البرزة فشاهدونهم مشاهدات واستماعات. نعم اجتماعات وحضارات حتى يخرجون معهم هنا في الدنيا يحضرون معهم مجالسهم هون في الصبح حتى في الصلاة منهم خبرت الجماعة. لا لا لا أخوة. كنا لما نصلي في المسجد هذا حق حضرت معنا ليل في رمضان في أول ما جزينا في رمضان كنا نصلي صفين من ثلاثة صفوف قراءة بالمقرأ قراءة يحضرون الناس خواص إذا في سال الصف ما امتلأ يشعرون بناس يجون يكمون الصف. ناس بدأ عنا عن بدأ عن ملايك.